هذه خامسة. عن الأسود هذا خالد، والأسود بن يزيد هذا خالد. أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيتي، أي شيء، ما استفهامية، أي شيء يصنع في بيتي. وهكذا كان حب السلف رضي الله تعالى عنهم لبحثي عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرد المسألة التي كنا دائما يعني نفندها ونتكلم أنها خلاف النصوص وخلاف منهج السلف، وهو تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة وعادة. هذا يقول يكون التابعي أو الصحابي يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أما فعل في بيته، ليس المراد الصلاة والصوم، جميع ما يفعله في البيت، لأنه إذا خرج يتابعونه ويقتلون به، وإذا دخل البيت ما حد يدخل هناك، إنما الزوجات هن اللاتي يعني اختصصن بذلك. فلذلك يسأل عن ماذا؟ ما سأل عن الصلاة، لأنها قال يكون في مهنة أهله. لو كان العبادة مراد لقال لا ما أسأل عن هذا، مهنة هذا عادية، إن في الزوج يسائل زوجته في الأمر الدنيا، هذا ما أسأل عنه، إنما أسألك ماذا يصلي وماذا يقرأ، هذا الذي أسأل. ما قال لهذا؟ لأن جوابها مطابق لسؤاله، هو سؤاله هذا ماذا يفعل من العبادة والعادة. فالعبادة والعادة كلها كان الصحابة والتابعون أيضا مشغوفين بمتابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ليعملوا بمثل ذلك. فتقسيم الأصوليين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة وعبادة هذه مما لا أثارة عليها من علم.